أسكنوا في سكن حكومي، وهذا السكن مفروش بالمكت، وقد قامت الجهة المسؤولة عن السكن بتغيير الأثاث الأول واستبداله بأثاث جديد مثل الفرش والستائر إلى آخره. والسؤال: هل يجوز أخذ شيء من الأثاث القديم من فرش وستائر ونحوه ونقلها إلى بيت الخاص، علما أن الجهة المسؤولة عن تغيير الأثاث جرت العادة أنها ترميه ولا تستفيد به؟ أفتونا عن هذا. لا كان المرحل عن ترميه ولا لا ضمن تقريبا خلها لها رجع. كل ما يوم في الزبالات والكمامات ولا تحتاجه أهله، كل ما أخذها لا خلاف لا بأس إذا كان قد رغب عنه ورماه لمن يريده فلا بأس.